وإنما يصح الاستدلال بأثر أنس فيما لو كان قد وصف فيه ذلك المسجد وهو أن له إماما ومؤذنا راتبا، وهذا بلا شك لا يوجد في هذا الوصف. ولا يصح أن يقال أن الحديث مطلق أو الأثر مطلق، لأن الإطلاق والعموم إنما يكون في الإنشاء من الأخبار. أما إذا كنت تتحدث عن أمر واقع فهذا الأمر الواقع لا عموم له، يعني ذاك المسجد له صفة من صفتين، إما أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب أو ليس كذلك. فلما لم يأتي وصف المسجد لأن له إماما راتبا ومؤذن راتبا يسقط الاستدلال بهذا الأثر. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا لو كان قد صرح في الأثر بأن المسجد كان له إمام راتب ومؤذن راتب، نقول هذا فعل صحابي خالف أفعال الصحابة الآخرين الذين في مقدمتهم عبد الله بن مسعود، فضلا عن الجمع الآخر الذين عبر عنهم الحسن البصري حين قال أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. فيبقى عندنا تعارض بين جماعة الصحابة وفي رأسهم ابن مسعود بدليل أثر الطبراني في المعجم الكبير، فهؤلاء في جانب وأثر أنس بن مالك في جانب آخر. ولا شك أن النفس تطمئن لما عليه عمل جماعة الصحابة أكثر بكثير مما عمل أحدهم على خلاف عمل الجماعة، لا سيما وفي الجماعة كما ذكرنا ابن مسعود وهو أفقه كثير من أنس بن مالك. لا، هذا بلا شك معروف عند كثير من الناس أنهم يستدلون على نقيض ما سبق بيانه ولا حجة في ذلك. لأن يا أخواننا يجب أن تلاحظوا البحث في تكرار جماعة مثل الجماعة الأولى. الجماعة الأولى فريضة الوقت، فريضة الوقت صلية، ثم يأتي جماعة يريدون أن يصلوا أيضا فريضة الوقت، هذا هو البحث. تشرع هذه الجماعة الثانية أم لا؟ الجواب لا كما ذكرنا. أما الحديث الذي ذكرته أخيرا فنصه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر أو العصر، ثم جاء رجل يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن قد صلوا الفرض في الوقت مع رسول الله عليه السلام، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل في رواية ضعيفة السند أنه أبو بكر فصلى معه. هنا صلاة جماعة، لكن هل هذه الجماعة هي الجماعة التي نحن كنا نتكلم عنها؟ جواب لا. لما؟ لأن الرجل يريد أن يصلي وحده، فقام أبو بكر الصديق إن صحت الرواية فتصدق عليه وتطوع عليه، فلا بأس من هذا العمل. لذلك الحديث يدل على مثل ما وقع، أنت إذا صليت مع الجماعة الأولى فوجدت إنسانا تأخر ويريد أن يصلي وحده فقم وصلي خلفه، فهي له فريضة ولك نافلة. فإذا صلاة جماعة شخص فيها مقترب وشخص فيها متنفل لا يصح الاستدلال بهذه الجماعة على الجماعة الثانية وكلهم مفترضون يصلون فريضة. والذي يؤكد لك هذا من الناحية اللفظية الدقيقة في الحديث، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، نستطيع بكل سهولة وكل فرد منا أن يجيب عن السؤال التالي بناء على صراحة الحديث: من المتصدق ومن المتصدق عليه من بين هذين الرجلين؟

يأثم عن التخلف عن الجماعة الأولى. نعم. سائل يسأل تعليق أنا على الجواب السابق بالنسبة للجماعة الثانية، إذا صلت الجماعة الثانية عليها أن تؤذن أم تكتفي بالأذان بأذان الجماعة الأولى الذي تدل عليه النصوص في باب الأذان أن كل مؤذن أن كل مصل يؤذن ولو كان منفردا، لو كان منفردا على رأس جبل عند غنمه يريد يصلي يؤذن يؤذن فيقيم، ليس بلازم أن يكون الأذان بصوت عال، وإنما هذه الجماعة يؤذنون أذانا في حدودهم فيقيمون فيصلون. أي النصوص العامة تدل على أن كل مصل يؤذن فيقيم ولو كان منفردا بدون رفع صوت يشوش به على الآخرين. ما منهج أهل السنة والجماعة في إقامة الجماعة الثانية بعد انتهاء الصلاة المفروضة؟ كيف ماذا؟ هو هكذا صاغ سؤاله. ما منهج أهل السنة والجماعة في إقامة جماعة ثانية بعد انتهاء الصلاة المفروضة؟ هذا جاءت به السنة، إذا انتهت الجماعة الراتبة التي تصلي خلف إمام الحي ثم دخلت جماعة أخرى لا مانع أن يصلوا جماعة خلف إمامه.